وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وإلى هنا تكون قد انتهت هذه الشبهة تماما بفضل الله سبحانه وتعالى. وليعلم كل نصراني حاقد على الإسلام وعلى رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أن الله سبحانه وتعالى يقيد لهذه الأمة رجالا يذبون عن كتابها ويذبون عن نبيها محمد صلى الله عليه وآله وسلم. زي ما تعودنا مع حضراتكم اننا بعد ما نرد من الاسلام لازم ندخل في كتب النصارى نشوف الناس دي قايلين ايه في نفس الموضوع اللي هم اتهمونا بيه. اي شيء بيتهمنا بيه النصارى لازم ما تلاقيهوش في الاسلام بعد البحث والتنقيب، وتجد ان هذا الشيء موجود وبشدة وبكثرة في المسيحية. هنفتح انجيل لوقا ترجمة الفندق الإصحاح الأول العدد الأول بيقول: إذا كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في الأمور المتيقنة عندنا كما سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معاينين وخداما للكلمة، رأيت أنا أيضا إذ قد تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق أن أكتب على التوالي إليك أيها العزيز ثوفيلوس لتعرف صحة الكلام الذي علمت به. لوقا بيقول إذا كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة، في ناس ألفت قصص في الأمور المتيقنة عندنا اللي إحنا معتقدين بيها، رأيت إن أنا كمان بعد ما تتبعت كل شيء بتدقيق إن أنا كمان برضو أألف. إيه المشكلة مدام هم ألفوا خلاص أنا كمان إيه أألف. يبقى كده إنجيل لوقا هو لوقا نفسه بيقول إن هو مؤلف. في التفسير التطبيقي للكتاب المقدس تفسير إنجيل لوقا صفحة رقم 2056 بيقول: كتب لوقا إنجيله إلى شخص يدعى ثوفيلوس. إذا يعني أنت أصلا ما كنتش كاتب الشيء ده عشان الناس تعتقد به. يا جماعة فرق كبير جدا بيننا وبين الناس دي، فرق السماء والأرض. والله الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن للناس جميعا، والله سبحانه وتعالى أوحاه لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم لينذر به الناس. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس، لكل الناس، هذا الكتاب لكل البشرية، هذا الرسول لكل البشر. إنما لوقا بيقول إن هو كتب هذا الكتاب للعزيز ثوفيلوس. طب يا عم والله جزاك الله خيرا، مفيش مشكلة انك تحب الراجل وبتقدره وبعت له حاجة يعني زي كده، مفيش مشكلة. ده اول دليل على تأليف الكتاب المقدس. سفر المكابيين الثاني اللي بيؤمن بيه الارثوذكس والكاثوليك، لكن البروتستانت بيقولوا لا الكلام ده ما يلزمناش. في العهد القديم من الترجمة العربية المشتركة صفحة رقم 241 بيقول: ولذلك أختم هنا هذا الكلام. جميل، اختم يا عم. هتقول ايه بقى؟ فإن كنت قد أحسنت التأليف وحققت الغرض منه فذلك ما كنت أتمنى، وإن كنت عجزت وقصرت فحسبي أني بذلت جهدي. إيه ده يا ناس يا عقلاء؟ هو ده لو وحي من عند الله سبحانه وتعالى كان هيقول وإن كنت عجزت وقصرت فحسبي أني بذلت جهدي؟ مش ممكن، مستحيل، لأن كلام الله سبحانه وتعالى ليس محلا للأخذ والرد. يعني ربنا سبحانه وتعالى مش هينزل لنا كتاب يقول لنا إيه لو عجبك الكتاب ده يبقى كويس، لو ما عجبكوش كتابي وهو ده اللي عندي واستحملوا بقى يا رجالة. لا، فرق رهيب، فرق رهيب. هنفتح الترجمة اليسوعية صفحة رقم 1039 مكابين الثاني إصحاح 15 يقول: فأنا أيضا أجعل هنا خاتمة كلامي، فإن كنت قد أحسنت التأليف ووفقت منه فذلك ما كنت أتمنى، وإن كان ضعيفا ودون الوسط فإني قد بذلت وسعي. الجماعة الأرثوذكس يقول لك يا عم وأنا مالي يا عم بالعربية المشتركة، أنا ماليش دعوة بالكلام ده، أنا مالي يا عم باليسوعية، اليسوعية دي بتاعت الآباء الكاثوليك اليسوعيين، أنا ماليش دعوة بالكلام ده، يقول لك أنا تبع الأرثوذكس الإيمان المستقيم. طيب اسمع بقى يا أبو إيمان مستقيم، أنت في كتاب الأسفار القانونية التي حذفها البروتستانت، كنيسة السيدة العذراء محرم بك اسكندرية، كنيسة أرثوذكسية عاملة كتاب طبعت فيه الأسفار اللي حذفها البروتستانت، لأن طبعا يا جماعة البروتستانت لا يؤمنون بالكتاب المقدس كما يؤمن به الأرثوذكس والكاثوليك، البروتستانت يؤمنون بكتاب يتكون من 66 سفرا، أما الأرثوذكس والكاثوليك يؤمنون بكتاب يتكون من 73 سفرا، خلاص؟ فهم أصلا مختلفين في عدد أسفار الكتاب، يا جماعة ده مش مختلفين في حرف ولا مختلفين في كلمة، ده مختلفين في 7 أسفار كاملة، لكن أنا بس بتكلم عن موضوع التأليف، اللي يهمني دلوقتي إن احنا نثبت إن الكتاب ده مؤلف، موضوع التحريف ده هنتكلم فيه ونفتح فيه براحتنا، ربنا يسهل كده بإذن الله، والقناة إن شاء الله مفتوحة للرد على الشبهات. وبإذن الله نذكر كل هذا الكلام فيها. نفتح صفحة رقم 328 من كتاب الأسفار القانونية التي حذفها البروتستانت. حذفها البروتستانت، كتاب المقدس بيقول في سفر الرؤيا، رؤيا يوحنا في الإصحاح 22 من أول الفقرة رقم 18، وإحنا بقول كلمة فقرة يا جماعة، كتاب المقدس مفيش حاجة اسمها آيات، الآية دي اللي هو الشيء المعجز، أي حد فينا يقدر يألف كلام زي كده، فهذا كلام ما ينفعش نقول عليه آية، لكن نقول عليه فقرة، نقول عليه عدد، نقول عليه نص، ماشي، إنما ما نقولش آية، خلاص؟ في الفقرة رقم 18 يقول: لأني أشهد لكل من يسمع أقوال نبوة هذا الكتاب، إن كان أحد يزيد على هذا، يزيد الله عليه الضربات المكتوبة في هذا الكتاب، وإن كان أحد يحذف من أقوال كتاب هذه النبوة، يحذف الله نصيبه من سفر الحياة ومن المدينة المقدسة ومن المكتوب في هذا الكتاب. طيب احنا عايزين نعرف دلوقتي مين من الناس دي اللي على حق، البروتستانت اللي هم حذفوا 7 أسفار من الكتاب هيحذف الرب نصيبهم من سفر الحياة ومن المدينة المقدسة، ولا الكاثوليك زودوا هم والأرثوذكس والرب هيزود عليهم الضربات المكتوبة في هذا الكتاب؟ فاحنا عايزين برضو حد من النصارى يرد علينا يقول لنا البروتستانت هم اللي هيحذف اسمهم من سفر الحياة، ولا الأرثوذكس والكاثوليك هتزيد عليهم الضربات المكتوبة في هذا الكتاب. الدكتور القس منيس عبد النور اللي القمص عبد المسيح بسيط حاطط الكتاب بتاعه شبهات وهمية حول الكتاب المقدس على موقعه على الانترنت، بيقول في هذا الكتاب صفحة رقم 19 تحت عنوان كتب الأبوكريفة، بيقول كتب الأبوكريفة اللي هي الأسفار القانونية الثانية عند الكاثوليك والأرثوذكس هي الكتب المشكوك في صحة نسبتها إلى من تعزى إليهم من الأنبياء، وهي كتب طوبيا ويهوديت ورسالة إرميا ويشوع بن سراخ وباروخ وحكمة سليمان وصلاة عزاريا وتسبيحة الثلاثة فتية سفر المكابين الأول والثاني إلى آخره. بيقول بقى إيه؟ إن بني إسرائيل هم حفظة الكتب الإلهية وعنهم أخذ الجميع، فكلامهم في مثل هذه القضية هو المعول عليه، وقد رفضوا هذه الكتب في مجمع جامينا سنة 90 ميلادية لأنها غير موحى بها للأسباب الآتية. بسرعة كده: 1- إن لغتها ليست اللغة العبرية اللي هي لغة أنبياء بني إسرائيل. 2- لم تظهر هذه الكتب إلا بعد زمن انقطاع الأنبياء. 3- لم يذكر أي كتاب منها أنها وحي، بل قال كاتب المكابيين الثاني في نهاية سفره: فإن كنت قد أحسنت التأليف وأصبت الغرض إلى آخره، وإن كان قد لحقني الوهن والتقصير فإني قد بذلت وسعي. شوف بقى بيعلق الدكتور القصة منيس عبد النور وبيقول إيه: ولو كان المكابيون الثاني وحيا ما قال إن التقصير ربما لحقه. 4- في الأسفار دي أخطاء عقائدية، أخطاء عقائدية، إن طوبيا صاحب في رحلته ملاك اسمه رفائيل ومعهم كلب، وفيها خرافات إنك لو أحرقت كبد الحوت ينهزم الشيطان وشوية حاجة كده تانية، اللي عايز يقرأ بقى يقرأ كده إيه مع نفسه، بس بنجيب الخطوط العريضة للموضوع. 5- في أسفار الأبوكريفة أخطاء تاريخية. 6- لم يعتبر بنو إسرائيل هذه الكتب منزلة، ولم يستشهد بها المسيح، ولا اقتبس منها التلاميذ، ولم يذكرها المؤرخون. 7- سار الآباء المسيحيون الأولون إلا القليل منهم على نهج علماء بني إسرائيل في نظرتهم إلى هذه الأسفار، مع أنهم اقتبسوا منها بعض الأقوال لكن ما وضعوهاش في نفس منزلة الكتب القانونية. طيب ممكن واحد يقول: طب ما انتوا عندكم كلمة ألف وهم عندهم كلمة ألف، تأليف وتأليف. نقول: لا، لما كانت اتكتبت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قالوها كانوا يقصدون بها الجمع، وأما من ترجم إلى اللغة العربية في أيامنا هذه كان يقصد بها التأليف، إن الواحد طلع كلام من دماغه بدليل الدليل ان هو بيقول فان كنت قد احسنت التأليف، لكن سيدنا زيد كان بيقول كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن من الرقاع، اي نجمعه من الرقاع. اخر حاجة نختم بها والدليل القاطع على ان كتاب النصارى مؤلف وليس موحى به من الله ما ذكره كتاب فكرة عامة عن الكتاب المقدس وهو كتاب ارثوذكسي صفحة رقم 17 تحت عنوان العهد القديم كيف جمعت اسفاره، يقول فالكتاب المتتابعون لم يكونوا يشعرون بمهمتهم الخطيرة في اظهار كتاب عجيب من نوعه يضم استعلانات الله للبشر على مدى هذه الأجيال المديدة. يعني حتى الكتبة في المسيحية ما كانوش عارفين ان هم بيكتبوا الوحي ولا عارفين ان هم بيكتبوا كلام مقدس من عند الله. وموضوع ان الكتبة ما كانوش عارفين ان هم بيكتبوا كتاب مقدس ذكره صاحب كتاب تاريخ الكتاب المقدس ستيفن ميلر وروبرت هوبر في المقدمة، بيقول لم يكن أحد من كتبة الأسفار المقدسة يعرف أن كلماتهم ستصبح جزءا من الكتاب المقدس. يا سلام، فهذا كتاب مؤلف بنسبة 100%. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.